الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال التفسير: ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من بعد فشكروا الجراحات. ولا تهنوا أي تضعفوا في ابتغاء طلب القوم الكفار لتقاتلوهم إن تكونوا تعلمون تجدون ألم الجراح فأنهم يعلمون كما تعلمون أي مثلكم. ولا يجبنون عن قتالكم وترجون انتم من الله من النصر والثواب عليهم. ما لا يرجون هم فانتم تزيدون عليهم بذلك فينبغي ان تكونوا ارغب منهم فيه. وكان الله عليما بكل شيء حكيما في صنعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنه الى ربه. قول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. جاءت هذه الايه في ختام ايات القتال في هذا الفاصل من هذه السوره، وهي فيها تحريض من الله تبارك وتعالى للمؤمنين ان يجدوا ويواصلوا قتال الكفار. قال: ولا تهنوا عن تضور الوهن الضعف في قتال القوم اللي هم الكفار، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ابتغائهم يعني طلبهم وحربهم وطلبهم في اماكنهم. ثم قال جل وعلا: ان تكونوا تعلمون، يعني من الحرب ومشقاته وتبعاته، انهم يعلمون كما تعلمون. هم كذلك حارب تقع لهم جراحات ومشقات كما وقع لهم وقتل، ولكن انتم قد تصبرون عليهم وترجون من الله ما لا يرجون. انتم تطلبون ما عند الله تبارك وتعالى من ثواب الاخره، واما هم فانهم يعيشون لهذه الدنيا فقط ويريدون فيها عندما يقاتلون فانما يريدون فيها ما يريدونه من نصر عليكم ومن غنيمه، ولا ثواب يرجونه على عملهم، وثلاثة يرجون جنة ولا خروجا من النار، وبالتالي هم هدفهم كله في الدنيا. فأنتم أيها المؤمنون تقاتلون في سبيل الله ولكنكم تطلبون الآخر، تطلبون ما عند الله تبارك وتعالى من الجنة والرضوان، وترجون من الله من ثوابه سبحانه وتعالى في الآخرة ما لا يرجونهم، وكذلك يرجون من الله تبارك وتعالى النصر والتمكين فإن الله قد وعدهم بذلك. وأما هم عندهم موعود، يعني ما عندهم موعود من الله تبارك وتعالى بأن ينصرهم وأن يمكنهم وأن يبقوا على هذا النحو، لا، إنما هو غرورهم. فشتان بين من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الطاغوت ولا هم له إلا هذه الدنيا فقط. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما كل الأمور سبحانه وتعالى حكيما يضع الأمر في إنسان. لكن هذه الآية في ختام آية الختام في هذه السورة بمثابة الختام تحريض النهاية، يعني كونوا على يعني على العزم وواصلوا يعني مسيرتكم في الجهاد ولا تتهموا. لا تضعفوا قط ويصيبكم وهن وضعف في ابتغاء القوم وابتغائهم طلبهم. وين موجودين تطلبونهم ايضا. نعم. وسرق قعمة بن عبيد درعا وخبأها عند يهودي فوجدت عنده فرماه قعمة بها وحلف انه ما سرقها. فسأل قومه النبي صلى الله عليه وسلم انه يجادل عنه ويبرئه. فنزل انا انزلنا اليك الكتاب اي القران بالحق وتعلم بانزل لتحكم بين الناس بما اراك اعلمك الله فيه ولا تكن من الخائنين كطعمة خصيما مخاصما عنكم. هذا الآية هنا من اول قول الله تبارك وتعالى انا انزلنا عليك الكتاب الحق تحكم بينك بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما الى قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الايات قال هنا انها نزلت بسبب وهذا السبب أن رجل من المنافقين ثم قام ابن أبي كان قد سرق درة من أحدهم ثم لما عرف أنه يعني سيكتشف أمره ألقى الدرة على بيت يهودي قيل درة وقيل نخيف ونحوه فتخاصم جاء الذي سرق منه الدرع و يعني اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعني قد يعني فلان سرق منه الدرع. جاء هو لما علم بهذا الامر اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلان الفلاني يعني اتهمني بغير بينه ما عنده بينه ولا حجه وأن يعني الذي سرق منه هو اليهودي وقد وجدت الدرع عنده. والنبي صدق هذا الذي اشتكى له على هذا النحو ثم بعد التحقق من الأمر تبين أنه هو هذا اللي كان سرقها وألقاها يعني عند اليهودي لي يعني يلقي ويبعد الشبهة عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قولها ان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا انزلنا عليك الكتاب بالحق انا انزلنا اليك الكتاب بالحق انا الله سبحانه وتعالى انزلنا انزل القران من عند الله تبارك وتعالى عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالحق نزوله حق ومتضمن بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإن من مهمة الرسول كذلك أن يحكم بهذا القرآن الحق الذي نزل به فيما يتقاضون عليك بالحق. ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تكن طرفا وخصيما للخائنين تجادل عنهم أو تدفع عنهم التهمة وقد خانوا. فكشف الله تبارك وتعالى امر هذا الذي جاء وكذب الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكذبه واتهم غيره بها. قال له ولا تكن للخائنين يعني الذين تبارك خيانتهم هنا لله تبارك وتعالى وخيانتهم للرسول انه لم يقول الحق وخيانتهم في السبب. خصيما يعني مخاصما عنه. ولا تكن للخائنين خصيما انك تخاصم عنهم او تجادل عنهم. نعم. واستغفر الله مما هممت به ان الله كان غفورا رحيما. قال استغفر الله مما هممت به. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى الاخرين وقال لهم كيف تتهمون؟ يعني هذا الرجل بغير ثبت ولا بينه، لماذا تتهمون؟ لو طعم كذا ما عندكم ثبت في الامر ولا يعني بينه. نعم. ثم قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم أن يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم عليهم إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة أثيما أن يعاقبه. نعم. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم. يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافع عن هذا الرجل لأنه لم يعني جاء وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني حقق النبي في الأمر ويتبين له أنه كاذب وأن الآخرين يعني الذين اتهمهم اتهمهم بالباطل فقال له ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ففضح الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين كذبوا على الرسول واخبر بانهم قد اختانوا يختانون قد يخونون وانما زياده هنا زياده التاء لزياده الفعل يعني انه خيانتهم عظيمه لانفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما وصفهم الله تبارك وتعالى هؤلاء الخيانة خوان يعني كثير الخيانة أثيمة فهذا الإثم فإن الخيانة من أعظم الآثام قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن لو قال يختانون أنفسهم هنا لأن سوء هذا الصنيع يرجع إليه فهذه خيانة للنفس فكذبه وإرادته أن يضل رسول الله عن الحق وأن يتهم الناس ليعاقبه النبي ويحكم عليهم أمر عظيم وهذا مرد هذا في النهاية راجع على نفسه وإن الله مطلع رسوله على الحق وبالتالي ستكون كل يعني أثر هذه الخيانة على نفس الخائن فقال يختانون أنفسهم يعني يخونون هذا الكذب وبالتضليل وبإرادة أن يدفع التهمة عن نفسه فيتهم الآخرين فهذا كل يعني مآل ذلك إنما هو راجع عليه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وبالتالي إذا كان الله لا يحبه سبحانه وتعالى يعاقب نعم يستخفون أي تعلو وقف حياء من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه بعلمه اللي يبيتون يدمرون ما لا يرضى من القول من عزمهم على الحلف على نفي السلمه ورمي اليهود بها نعم وكان الله بما يعملون محيطا علما نعم فضح الله تبارك وتعالى نيات هؤلاء وقال اذ يبيتون ما لا يرضى من القول يبيتون يعني انهم يتآمرون في الليل تبييت الأمر اللي هو يعني الاتفاق عليه ليلا وكان الله بما يعملون محيطا قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لما علموا أنه ستفضح وتكشف أمرهم فأرادوا أن يظهروا للناس أنهم براء والحال أن الله تبارك وتعالى مطلع يعلم فهم يستخفون يعني بصنيعهم الخبيث هذا من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه يعني لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه وهو معهم يعني في كل أحوالهم سبحانه وتعالى، فإنه لا يغيب عنه شيء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون حال كونهم يبيتون يعني يتآمرون في الليل قبل العود أن احنا كيف نلقي هذه التهم على أنفسنا إذا نتهم هذا اليهودي، وإذا دعينا للحلف نحلف نحن ما سرقنا ولا عملنا، وإنما الذي سرق هو هذا اليهودي الذي يعني وجد الدرع على يعني على بيته أو عنده. فعملوا هذه الخطة وبيتوا هذا الأمر، وكان الله تبارك وتعالى تذكرهم يبيتون ما لا يرضى من الخوض بهذا خيارته، ما يعلمون أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم، وكان الله بما يعملون محيطا عالما بكل تدبيرهم سبحانه وتعالى. نعم. ها أنتم يا هؤلاء أي فطار لقوم طعم جازلتم خاصمتم عنهم أي عن طعم وذويه وخرئ عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجازل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم أم من يكون عليهم وكيلا يتولى أمرهم ويدب عنهم أي لا أحد يسأل عنهم. قال ها أنتم لشرع إلى قوم طعم هم جماعة الذين أرادوا أن يبرئوه فصنعوا هذا الصيام، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، جادلتم عنهم بالباطل في هذه الحياة الدنيا، ويفرض أنكم يعني ظهر للحاكم برأتموهم، لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ويعلم يعني حقيقة كل أمر. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيل، من منكم يتوكل عنهم ويتولى هو شأنهم ويعني يستطيع أن يبعد التهمة عنهم أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم. ومن يعمل سوءا أي من يسوء به غيره أو غيره كرمي الطعمة اليهودي أو يظلم نفسه يعمل ذنبا قاصرا عليه ثم يستغفر الله منه أن يجد الله غفورا رحيما منه. هنا يعني وجهه الله تبارك وتعالى إلى التوبة والاستغفار، وبين سبحانه وتعالى قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يعمل سوء أي سوء يعني سواء نال به غيره أو يظلم نفسه بذنب من الذنوب بينه وبين نفسه، يعني من يعمل سوءا في غيره أو يظلم نفسه بذنب يعني في نفسه غير متعدي هذا الذنب للغير في نفسه، ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، يعني ثم يعود بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر، فإن الله تبارك وتعالى يقابل استغفاره وتوبته بقبول هذا الغفور مسامح سبحانه وتعالى المغفرة الستر والتطهير، أن يستر يعني ذنبه ويرحمه سبحانه وتعالى بأن يقيل يعني عثرته ويرفع ذنبه. نعم. ومن يكسب إثما إنما يكسبه على نفسه لأن وباله عليها ولا يضر غيره وكان الله عليما حكيما بسرعة. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني أن مغبة هذا الإثم وآثاره تعود على نفس الفاعل، وذلك أنه سيحاسب عليه، يعني الحساب عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة حاسب الإثم، فمغبة الإثم و يعني آثره وعقوبته على الفاعل، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما بكل شيء سبحانه وتعالى حكيم في بعض الأمور في نصابه. فيعاقب تجد العقوبة تقع العقوبة في محله. نعم. ومن يكسب خطيئة أي ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا منه فقد احتمل تحمل بهتانا برمي وإثما مبينا. نعم. بينا بكسبه. نعم. اكتب خطيئة او اثما. قال خطيئة ذنب صغير، واثم يعني امر كبير، يعني سواء كان امرا صغيرا او امرا كبيرا هو اكتسبه ثم يرمي به بريئا، اراد ان ينفي التهمة عن نفسه فيروح يرمي شخص بريء بهذا الاسم الذي اكتسبه هو سرقة او غيرها، ثم يرمي الاخر بهذا، ومن يكسب اثما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مرة، يصير كمان اضاف الى جريمته جريمة اخرى وهي الجريمة الكبرى، احتمل بهتان ومعنى احتمله حمله. البهتان هو الكذب، وسمي الكذب بهت لأنه يبهت، يعني من يعني يطلع عليه من هوله، إذا كان الكذب نوع من الكذب الكبير فإنه يجعل يعني من يطلع عليه كأنه يتحير فيه وينبهت فيه. فالبهتان الكذب العظيم، ومن يكسب إثما ومن يكسب خطيئة إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أصبح هذا خلاص كذب، وأنه بهت بهت به الآخر واتهمه به، وإثم مبين بين عند الله تبارك وتعالى وحسبه عليه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة لهمت أضمر طائفة منهم من قوم طعنة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليه وما يضرون إلا أنفسهم وما يضرونك من ذاته شيء، لأن مبال إضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والغيب، وكان فضل الله عليك بذلك وغير عظيما. هذه الآية هي الآية الأخيرة في هذا الأمر التي نزلت بهذا السبب. قال الله تبارك وتعالى رسوله في ختام ذلك: ولولا فضل الله عليك ورحمته، يعني لأن أطلعت هذا الأمر وأن عصمك من أن يعني تحكم على يعني بريء بحكم وتبرئ واتهم من ذنبه، ولولا فضل الله عليك ورحمته يعني في هذا الامر في غيره، لهم طائفة منهم ان يضلوا. وهم هنا قال قوم ابي، هؤلاء الذين جاءوا وقال رسول الله هذا رجل مؤمن وصالح اللي هو ابي، وقد يعني اتهمه فلان بانه سرق من عنده، والسارق هو يهودي، ثم يعني اشترط ان يضلوك يعني عن الحق، فلبسوا يلبسون واتوا بهذه القصه التي من عندهم ليبرئوا يعني اخاهم ويكذبوا على الرسول ولا ينقلوا له الامر يعني على وجهه الصحيح. لهم الطائفه منهم ان يضلوا، قال جل وعلا: وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، يعني انما فعلهم هذا انما هو تضليل انفسهم، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله تبارك وتعالى و يعني يطلع على يعني خبايا هؤلاء عصمة له صلوات الله وسلامه عليه من أن ينال يعني أحدا ببعض صلوات الله وسلامه عليه. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني ما يضرونك من شيء بكذبهم عليك ومحاولتهم أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحكم الى يعني هذا البريء ويبرئ هذا المتهم فهو الفاعل الحقيقي الجاني الحقيقي. وما يضرونك من شيء فإنما ضرهم يعني في هذا الأمر على أنفسهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. هذا فضل الله على النبي، قال وأنزل عليك الكتاب والقرآن والحكمة اللي هي السنة، تعليمه أن يضع الأمور في إنصارها صلوات الله وسلامه، وعلمك ما لم تكن تعلم. قال هنا من الحكم والغيب الذي أطلعه الله تبارك وتعالى، علمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل هذا غيره مما علمه الله تبارك وتعالى وما أطلعه عليه من غيبه جل وعلا، وما هذا العلم العظيم والكتاب العظيم المنزل على النبي صلوات الله عليه وسلم. كان فضل الله عليك عظيما بهذا وبغيره، فضل الله عليك بالنبوة والرسالة والبصيرة والنصر والتمكين، وأفضل الله تبارك وتعالى على رسوله فيما فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء فيما أعطاه، فضل عظيم وجود عظيم منه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا خير في كثير من نجواهم أي الناس، أي ما يتناجون فيه ويتحدثون، إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف عمل به أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء طلب مرضات الله لا خيره من أمور الدنيا فسوف يؤتيه بالنون والياء أي الله أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، قال هنا أي الناس، النجوى اللي هي الحديث السري بين اثنين او اكثر يتناجون فيما بينهم ويتكلمون فيه، فاكثر الناس الله يخبر بان اكثر يعني نجوى الناس وحديثهم مع بعضهم لا خير فيه الا، يعني لا خير في هذه النجوى الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. التناجي هذا بالخير على هذه الامور، امر ب معروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، تناجى يعني ناس بعضهم مع بعض على هذا الأمر، فهذا من الخير. فأكثر قد ما يتناجى الناس فيه يعني في أمور من أحاديث الدنيا ومن أحاديث الإثم، لكن هذا هو الخير كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فالنجوى والاجتماع على حديث سري هذا لو كان لهذا الأمر هذا هو الذي فيه خير، هذا هو الذي فيه خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل يعني هذا التناجي في هذه الأمور، أمور الخير، أنه يجتمعون على الأمر يأمروا بعضهم بعض بصدقة أو إصلاح بين الناس أو بالمعروف، فمن يفعل هذا ابتغاء وجه الله يعني لا يريد ثواب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا وعد منه سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والجزيل على هذا الأمر. نعم. ومن يشاء أن يخالف رسولا فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بالمعجزات ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر نوليه ما تولى نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نغني بينه وبينه في الدنيا، أن نغني بينه وبينه في الدنيا، ونسقه أي نسقله في الآخرة جهنم، فيحترق فيها وساءت مصيرا. مرجعه. وعيد هذا. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى. لهؤلاء الذين علموا الحق وأخذوا طريق مغاير لطريق الحق. قال ومن يشاقق الرسول عن بعد ما يتبين له الهدى، قال يشاقق أن يكون في الشق، فيذهب ينتحي الشق غير يعني شق الرسول وناحية غير ناحية الرسول. والمشاققة العناد، المعاندة والمفاصلة، فيكفر بالله تبارك وتعالى وابتعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق، قال ظهر له الحق وأن هذا رسول الله الحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يأخذ نفسه طريق غير طريق المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وساروا في صراطه المستقيم. قال جل وعلا نوليه ما تولى، ومعنى نوليه ما تولى أن نلزمه ما سلامه، فيخليه الله تبارك وتعالى الذي لهذا الطريق طريق الباطل الذي تولاه فيجعله خلاص، فكأن الله تبارك وتعالى يتخلى عنه ويعني يزين له الباطل الذي صار فيه ويتولى ما تولى، نوليه ما تولى ما تولى ما الطريق الذي أخذ، ونصيه جهنم أي نحرقه فيه صلي الحرق، ونصله جهنم ساءت مصيرا. قال ساءت مصيرا يعني لا مصير أسوأ من هذا المصير، أن يكون مآل الإنسان خاتمة أمره أن يوضع في هذه النار التي يصلاها يعني يذوق حرها إلى ما لا نهاية، ما في نهاية لهذا الأمر، فلا مصير أسوأ من هذا المصير. فهذه الآية وعيد من الله تبارك وتعالى لكل من يعني انتحى ناحية وأخذ شاقق الرسول، أخذ شقا غير شقه وطريق غير طريق الرسول، وقد تبين له الهدى وتبين له أن هذا رسول الله حق رسول خمس صلوات الله عليه وسلم. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين شاقوا الرسول يعني لا أمل لهم يرجى في أن يزول عنهم هذا العذاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به في الآخر، هذا في الآخر، فمن أتى ربه يوم القيامة مشركا ولم يتب من الشرك ويرجع عنه قبل موته وإنما مات عليه عياذا بالله هذا لا يغفره الله تبارك وتعالى، ما في مغفرة له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى، يعني المؤمنين الموحدين أهل التوحيد الذين ماتوا على الإيمان، وإن كانت لهم معاصي دون الشرك فهذه أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أن يغفر له منهم فلا يعذبه في النار بها، وإنما يغفرها كذلك له ويدخله الجنة دون عذاب، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه لكن شاف أن عذابه إنما هو عذاب يعني مؤقت ومآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، من أشرك بالله ضل ضلالا بعيدا يعني ابتعد بعيدا بعيدا عن الحق، والضلال الذهاب عن الحق، فمن ذهب عن الحق بعيدا جدا، فإن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الذي لا ند له ولا كفوا له سبحانه.